فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنت بدأت الحلقة السابقة بكلام حول بيئة الخطاب وحول القرائن المحيطة ببيئة الخطاب وعناصر بيئة الخطاب وذكرت مثالا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ورأينا أنه لما جاء وقت العصر انقسم الصحابة إلى فريقين فريق يرى أنه لن يصلي العصر حتى يصل إلى بني قريظة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام واستخدم قرائن والفريق الآخر رأى أنه يصلي العصر وأنه قد حقق الفضلين فضل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل المحافظة على الصلاة في وقتها وخاصة صلاة العصر التي وردت النصوص فيها كما رأينا في المثال السابق ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف طائفة من الطائفتين فقلت هل معنى ذلك أن الحق كان مع الطائفتين طائفة اجتهدت وأصابت فلها أجران طائفة اجتهدت وأخطأت فلها أجر وهو أجر الاجتهاد وذكرت حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقلت الحاكم القاضي الذي يحكم بين الناس العالم الذي يحكم بين الناس الذي يتعرض للفتوى لكن هنا لابد أن تتوافر في من يحكم أو من يفتي أدوات الاجتهاد وشروط الاجتهاد وإلا فهو آثم لو تعرض للفتوى وليس من أهلها أو للحكم هو ليس حكم بين الناس وليس من أهله فلا شك أن الحق كان مع طائفة من الطائفتين يقول الإمام النووي عليه رحمة الله وقد يستدل بالحديث على أن كل مجتهد مصيب وللآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد يقول الحافظ ابن حجر والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيبة في القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعنبري وأما ما لا قطع فيه فالجمهور أيضا أن المصيبة واحد يعني سواء كان النص قطعي الدلالة أو حتى ظني الدلالة أو قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. فالحافظ ابن حجر يقول إن الجمهور قالوا إن المصيبة في القطعيات واحد، بل ما لا قطع فيه أيضا، فالجمهور أن المصيبة واحد. ومسألة النص ينقسم إلى نص قطعي الدلالة، وإلى نص ظني الدلالة، وإلى نص قطعي الثبوت، وإلى نص ظني الثبوت. قد أتعرض لها يعني بعد ذلك في مقدمة حلقة من الحلقات. لكن قطعي الدلالة أي لا يحتمل إلا معنى واحد، ظني الدلالة يحتمل عدة معاني، قطعي الثبوت أي أنه ثابت فقطعي في ثبوته كآيات الله سبحانه وتعالى. ظني الدلالة ما، ويختلف العلماء في الحكم، حديث في الحكم عليه هل هو ثابت أم ليس بثابت، فيجتهد كل فريق ولا يتفقون على ضعفه، كما أنهم لا يتفقون على صحته، فإن يكون من باب الظنيات. المسألة فيها توسعة أكثر من ذلك. يقول ابن القيم كل من الفارقين مأجور، هو أجر اجتهاد كما بينت، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين، امتثال الأمر في الإسراء فضيلة الأولى، يعني ليست على الترتيب يعني، إنما هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أطاع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء، وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام في المحافظة على الصلاة، وأطاع الله سبحانه وتعالى في المحافظة على الصلاة. امتثال الأمر في الإسراء وامتثال الأمر في المحافظة على الصلاة في وقتها، لا سيما في صلاة العصر، في صلاة العصر. إذن هو ابن القيم يرى أن الطائفة الذين صلوا العصر في وقتها هي الطائفة التي أصابت الصواب، إذ امتثلت للأمرين الإسراء والصلاة في وقتها. يقول ابن كثير عليه رحمة الله وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو، الإجماع على أن كل من الفريقين مأجور ومعذور، كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد. طائفة قالت أن الأمر بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقته، طائفة رأت ذلك أن الأوامر بالحفاظ على الصلاة في وقتها هذا من العام، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة من الخاص، وبالتالي يقدم الخاص على العام إذا تعارض، فقالوا هذا ممن ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، قال لو كنا هناك أي معهم لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، ولو بعد أيام، طبعا هو على ظاهريته يعني المعروفة، لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. طائفة أخرى، كلام ابن كثير بقية كلامه، وطائفة أخرى قالوا بل الذين صلوا في وقتهم مصيبون، لأنهم فهموا أن المراد في هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير، لا تأخير الصلاة، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في وقتها، في وقتها يعني عملوا بالأدلة، جمعوا بين الأدلة. يقول ابن تيمية والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، صنف كتابا في المسائل المختلف فيها من أول أيام الصحابة، أول أيام الصحابة، ولا خلاف في القطعيات، لا خلاف في القطعيات، فسماه كتاب الاختلاف، فعرضه على الإمام أحمد فقال سميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة وليس كتاب الاختلاف، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون هذا كلام ابن تيمية، وقد يكون من رحمة الله تعالى ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والله والله أعلم والله أعلم. وهذا كان يعني نقل, هذا كان نقل عن بعض أهل العلم في اختلاف الصحابة في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن صلاة العصر إلا في بني قريظة, لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ورأينا خلاف الفريقين من الصحابة, فهؤلاء نظروا إلى أدلة, هؤلاء نظروا إلى أدلة, هؤلاء نظروا إلى قرائن, وهؤلاء نظروا إلى قرائن, هؤلاء نظروا هل النهي هنا في الحديث هو نهي تعبدي, يعني حكم تعبدي, أم لابد أن ينفذه كما ورد تماما ولا شأن بضم الأحاديث الأخرى أو النظر في العلة. والفريق آخر قال هل هو حكم معقول, معقول المعنى, فنظروا إلى العلة, نظروا إلى, ولا يزال الناس يختلفون إلى يوم الناس هذا, هل الحكم هو تعبدي, يعني في كل الحالات سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا, لكن هناك بعض الأحكام قد تكون معقولة المعنى, يعني لها علة تدور مع علتها وجودا وعدما. فما زال الناس ينظرون إلى هذا, إلى هذا مثلا, يعني سريعا ولا أفصل في ذلك, مسألة سفر المرأة بدون محرم, فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بدون محرم, بدون محرم. فنجد أن أهل العلم قالوا لا تسافر المرأة بدون محرم, وهذا أمر تعبدي وهو معقول المعنى أيضا, تعبدين, النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع محرم الله, ومعقول المعنى خوفا عليها من مفسدة الطريق, من أن يحدث شيء لها في الطريق وهي بمفردها. وفريق آخر قال نظر وقال هذا حكم معقول المعنى, بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن السفر في الأزمنة المتقدمة كان يختلف تماما عن السفر في الأزمنة المتأخرة, فالسفر كانت المرأة تسافر يعني على في الصحراوات ولا تتوافر وسائل أمان ولا اتصال العمران بالعمران ولا توجد رفقات مأمون, رفقة مأمونة, فلا يوجد كل ذلك. فنظروا وقالوا إن الأمر يختلف الآن, فالآن توجد رفقة مأمونة, توجد حراسات في أثناء السفر, لو طائرة يوجد حراسات ويوجد أمن ويوجد ناس كثيرون, لو قطار كذلك والناس كثيرون. فقالوا إن النهي هنا معقول المعنى خوفا على المرأة من أن يعني يحدث لها شيء وهي بمفردها في طريق السفر الطويل الشاق الذي ليس فيه وسائل أمان على الإطلاق. هكذا ما زال الناس ينظرون إلى النصوص على هل هي معقولة المعنى, يعني لها علة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما, أم لا. فأنا ضربت مثالا سريعا بين لأوضح كلامي أو كلام العلماء وكلام العلماء في يعني الفرق بين الحكم التعبدي والحكم المعقول المعنى. والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن الملائكة وعن الإيمان بالملائكة وإنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان, ركن من أركان الإيمان الستة, ركن أركان الإيمان الستة. فالإيمان كما ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه عند مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة خلقت من نور، خلقت من نور كما في حديث أم عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، الحديث عند صحيح مسلم. والملائكة خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث الإسراء الطويل موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرفع لي البيت المعمور، هذا حديث متفق عليه، رفع لي البيت المعمور يروي أنس ابن مالك رضي الله عنه، رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، آخر ما يعني لا يعودون إليه مرة أخرى، لا يعودون إليه مرة أخرى. وهو مسجد قيل إنه مسجد في السماء كما عند الطبري وفي الصحيحة إنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو خرر خر عليه، لو سقط سقط على الكعبة. نعم، فعدد الملائكة الله يعلم بعدد الملائكة سبحانه وتعالى، إذا كان في كل يوم يدخله أو يصلي فيه في البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة ثانية، فكم عددهم؟ سبحان الملك، سبحان الملك. وأيضا مما يدل على كثرة أعدادهم في حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، تأط الأطيط وصوت الرحم، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدة. الحديث سبحان الله، أطت السماء يعني أحدثت صوتا كده وحق لها أن طائط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. سبحان الملك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم والعياذ بالله يومئذ لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم والعياذ بالله يومئذ لها 70,000 زمام، زمام ما تشد به الراحل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحان الخالق، سبحان الخالق. فالملائكة ركن من أركان الإيمان كما رأينا، والملائكة من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نراه، عندنا عالم مشاهدة أمور نراها وعالم الغيب نسمع به عن السمعيات قرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، فهذا نؤمن به ورغم أننا لم نره، لم نره، فهذا الإيمان بالغيبيات. كما يحدث عند الموت وبعد الموت وفي القبر وفي البرزخ ومشاهد يوم القيامة إلى غير ذلك. فهذا من الغيبية نؤمن به ولم نرى. مما خلق الملائكة خلقوا من نور كما رأينا، خلقوا من نور كما بحديث عائشة رضي الله عنها. متى خلقوا؟ خلقوا قبل الإنسان، خلقوا قبل الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذن خلقوا قبل الإنسان، خلقوا قبل الإنسان. نعم. طيب أكمل بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. نعم، انتظروا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنش الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت قبل الفاصل أجيب عن سؤال حول الملائكة وحول الإيمان بالملائكة، وبينت أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، وبينت أنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة خلقت من نور، وأن الملائكة خلقت قبل الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فخلقوا قبل الإنسان. أعظم الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود، رآه مرتين على هيئته الحقيقية أو صورته الحقيقية، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، مر في مكة ومر عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج. وفي الحديث: رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. عند مسلم، سبحان الله. فإذا كان له 600 جناح فسبحان الملك. ده لو قيل لنا يعني تخيل طائرا بثلاثة أجنحة، أين تضع الجناح الثالث؟ بأربعة أجنحة، بخمسة أجنحة، أين تضع هذه الأجنحة؟ فكيف بجبريل عليه السلام له 600 جناح؟ سبحان الملك. وهناك ملائكة حملة العرش من الملائكة العظام أيضا. فحديث جابر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، في سنن أبي داود وفي غيره بين شحمة الأذن إلى العاتق للرقبة كده أو للرقب مسيرة سبعمائة مسيرة سبعمائة سنة. وكما قلت رأينا جبريل عليه السلام له ستمائة جناح. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. في قصة مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام وذبح لهم عجلا فإنهم لم يقتربوا منه فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون. إذن هم لا يأكلون ويتتبعون لا يتعبون من الذكر لا يتعبون من ذكر الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يتعبون ولا يملون. أسماءهم لا نعرف الكثير من أسمائهم إلا ما ذكر لنا في القرآن أو في صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا جبريل عليه السلام ميكائيل الموكل بالقطر بطر يعني عليه السلام إسرافيل عليه السلام كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في تصف قيام الليل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح قيام الليل كان من دعاء افتتاح القيام صلاة القيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في البوق بالنفخ في البوق. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب الصور هو البوق يعني قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور متى يؤمر بالنفخ في الصور عند الترمذي وغيره. ومالك عليه السلام خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ومنكر ونكير منكر ونكير اللذان يسألان الناس في القبر ميت في قبره اللهم ثبتنا عند السؤال. نعم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير عند الترمذي وغيره. ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهما المنكر والآخر النكير عند الترمذي وغيره. وهناك الملائكة الموكلة بحفظ الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملك الموت وإن لم يأتي في نص صحيح تسمية ملك الموت بعزرائيل لم يثبت ذلك في حديث أنه يسمى بعزرائيل وإنما وملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعوا. وهناك أيضا الملك الموكل بالرحم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة 40 يوما علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل الملك اللي هو الملك الموكل هنا إيه بالرحم فينفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا حديث متفق عليه هذا والله أعلم. السؤال التالي يقول كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أولا هذا سؤال استعلام، أنت تستعلم عن شيء، ليس سؤال استنكار إنما أو اعتراض، إنما هو سؤال استعلام، سؤال استعلام. طيب كيف عرفوا أن الناس البشر سيفسدون في الأرض؟ يعني أكثر أهل العلم، أكثر مفسرين على أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك، أعلمهم بذلك، وورد ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام: وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول أكثر المفسرين. يبقى قالوا ذلك استفسارا بعد إعلام الله لهم سبحانه وتعالى بطبيعة ذرية آدم عليه السلام. هذا رأي آخر فهموا من قول الله سبحانه وتعالى خليفة، إني جاعلهم في الأرض خليفة، قالوا الخليفة هو من يصلح بين الناس المتخاصمين والخصومة، إذن هناك سيقع ظلم، إلا لما يصلح بين الناس، وهذا الظلم يدخل فيه الإفساد ويدخل فيه سفك الدماء. يعني فهموا ذلك من إذن من الطبيعة البشرية، من الطبيعة البشرية. وهناك رأي قصر ذلك على أن الفهم من طبيعة البشر، طبيعة البشر أنهم ليسوا بمجبولين على الطاعة، وأن لهم الخيار، فطبيعتهم ستكون هكذا، وطبيعة متقلبة، ففهموا ذلك من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم. رأي آخر أن الملائكة رأت ما كان من إفساد الجن وسفك من الدماء في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام، فقاسوا هذا على ذاك، أي قاسوا على أحوال من سبق. نعم. كل هذه آراء، وأنا ذكرت لك أن أكثر أهل العلم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بطبيعة ذرية آدم عليه السلام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإن كنت قد خلقتهم للعبادة فنحن نعبدك، ويعني لا نتعب ولا نمل من العبادة. فالله سبحانه وتعالى أجابهم بقوله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، سيكون منهم الأنبياء والرسل والعلماء والصالحون والأتقياء، فالمصلحة في الراجحة في خلقهم في ستكون أكثر من المفاسد التي تقع منهم. هذا والله أعلم، والله أعلم. يسأل أنه قرأ أن إبليس والعياذ بالله هو من الملائكة، فهل هو من الملائكة أم من الجن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جمهور أهل العلم على أن إبليس على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة وليس من الملائكة. والنصوص تؤيد ما ذهبوا إليه، كمثل قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. ففسق هنا تسمى بفاء، تسمى بفاء التعليل، تسمى بفاء التعليل، أي فسق لأجل أنه كان من الجن، فسق لأجل أنه كان من الجن، كقول سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي قطعوا الأيدي لأجل السارقة، لأجل السارقة، فتسمى بفاء التعليل، بفاء التعليل. يبقى النص معنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. ومعروف الجن، ومعروف خلقه الجن. عصمة الملائكة عن ارتكاب الكفر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإبليس، يعني إبليس، الملائكة خلقت من نور، خلقت من نور، بل إبليس يعني نفسه يقول، يعني كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. وفي الحديث: خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار. التناسل والتناكح، والملائكة ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. إبليس ليس مجبورا على الطاعة، ليس مجبرا على الطاعة، بل هو مكلف كالإنسان، مكلف كالإنسان، وله الاختيار كالإنسان، لكن الملائكة مجبولون على الطاعة، مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يؤمرون. فهو طب كيف إذن كان مع الملائكة عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى؟ فقيل هو كان من الجن العابدين لله سبحانه وتعالى في الأرض، فكرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه مع الملائكة. والله سبحانه وتعالى كان يعلم ما يضمر إبليس في قلبه من كبر، فابتلاه سبحانه وتعالى فظهر ما في قلبه من كبر. بل الجمهور إذن على أن إبليس هو من الجن، هو من الجن. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وأنه أصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، أصل البشر. الفريق الآخر، بعض أهل العلم الذي قرأ وسأل بسبب هذا، قال إنه إبليس من الملائكة من قبيلة تسمى الجن، قبيلة تسمى الجن. طيب هل هناك حديث صحيح يقول إن إبليس كان من الملائكة من قبيلة تسمى الجن؟ لا نعلم حديثا في ذلك، لا نعلم حديثا، إنما هم اعتمدوا على الاستثناء الوارد في الآيات، في الآيات، وقالوا إنه الأصل في استثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من جنس المستثنى منهم. إلا إبليس، يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقاله إلا إبليس مستثنى من الملائكة، إذن هو من الملائكة. والأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا هو دليل، والحقيقة أن هذا مردود عليه، مردود عليه. فقد يقع الاستثناء منقطعا، بمعنى أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس، لكن بمعنى لكن، بمعنى لكن. فهذا لا ينهض للاحتجاج أمام ما ذكرته من نصوص ومن أدلة على أن إبليس من الجن. نعم، مثلا يعني في الاستثناء المنقطع: لا يسمعون فيها لغوا، ولا تأثيما إلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل سلاما سلاما هي من اللغو ومن التأثيم ولا هذا استثناء منقطع استثناء منقطع استثناء منقطع لكن ارفع وضع مكانها لكن لكن يسمعون ماذا سلاما سلاما سلاما سلاما وأيضا في التعريض لخطبة المعتدة التي توفي عنها زوجه فالله سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا هذا استثناء منقطع ولكن قولوا قولا معروفا لأنه كان استثناء متصلا معناه واعدهن سرا لتقولوا قولا معروفا فكيف توعدها سرا وهذا يعني هذا ليس من المعروف هذا ليس من المعروف بل نهى الله سبحانه وتعالى عنه سبحانه وتعالى فهنا هذا استثناء منقطع وبحث استثناء المتصل استثناء المنقطع له أمثلة أمثلة كثيرة إذن الحجة أنه الذين بعض من قال أن الملائكة أن معذرة أن إبليس من الملائكة من قبيلة تسمى الجن هو في الاستثناء في الآيات وأجبته على ذلك وحتى نصرف الآية عن ظاهرها الواضح كالشمس ونصرف النص عن ظاهره وعن معناه الواضح كالشمس إلا إبليس كان من الجن يبقى لابد أن يكون معنا دليل صحيح صريح يقول إن الجن قبيلة من الملائكة إضافة إلى الأدلة الأخرى التي يعني أدلة كثيرة يعني خلقتني من نار وخلقته من طين وخلقته من طين فإذا الإجابة أن إبليس أعاذنا الله منه ومن شره هو من الجن بل هو أصل الجن كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله عليه رحمة الله سؤال عن ما فوائد قراءة وسماع التاريخ ما فوائد قراءة وسماع التاريخ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة جدا فوائد كثيرة جدا لقراءة وسماع التاريخ يعني ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل فوائد كثيرة منها يعني فوائد في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا حب الإنسان للبقاء فإذا سمع أخبار المتقدمين وقرأها فكأنه عاش في زمانهم أضاف أعمارا إلى عمره لأن الإنسان يحب البقاء فكلما قرأ عن أخبار السابقين أضاف أعمارا إلى عمره يعني قال أبو عمرو بن العلاء لرجل من بكر بن وائل كان قد تقدم في السن جدا حتى وصل يعني إلى أرذل العمر فحتى ذهبت منه لذة المأكل والمشرب والنكاح فسأله أتحب أن تموت قال لا قال طب لماذا أنت ليس عندك يعني أي لذة في أي شيء الآن فما بقي من لذتك في الدنيا قال أسمع بالعجائب لذته الآن هي أن يسمع أخبار السابقين وعجائب السابقين يعني هذه واحدة ثانية العبرة للملوك والحكام عندما يطالعون أخبار من سبقهم والسيرة العطرة لمن أحسن وعدل والسيرة السيئة لمن أساء وجار فيتعظون العبرة للإنسان على العموم على العموم يرى أن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير أيضا فائدة شخصية تجمل بها الإنسان الذي يعرف التاريخ ويعرف كيف يقص، فيعرف كيف يجعل الناس يستمعون إليه. وفوائد في الآخرة، يعلم أن الدنيا لا تبقى لأحد، الدنيا لا تبقى لأحد، فكم من ساكنيها وراغبيها ولم يبق أحد، لا غني ولا فقير. فالعاقل من يتعظ بغيره ويعلم أنه ذاهب كما ذهب أولئك الذين يقرأ عنهم ويسمع عنهم، وأنه سيكون تاريخا كما كانوا هم أو أيضا. وأيضا التخلق بالصبر، وهو من محاسن الأخلاق. فالعاقل إذا رأى ابتلاءات غيره وأنه ما من أحد إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى تحلى بالصبر، فلهذا ولغيره يعني حكم كثيرة يعني يقرأ الإنسان التاريخ ويستمع إليه. وقد وردت القصص التاريخية في القرآن وفي السنة، وقال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أفضل يعني أشهر من كتبوا في ذلك الطبري وابن الجوزي، تاريخ الطبري وابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. أكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.